الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تعالى سيدة بيتشوشوية الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الآيتين هاتان الآيتان فيهما الإشارة إلى سوء أدب اليهود في الخطاب. اليهود كانوا يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من بأنواع كثيرة من أنواع السوء، ومن ذلك أنهم يسيئون إليه في خطابهم له، في ندائهم له صلى الله عليه وسلم. فأشار الله تعالى في هذه الآية وما بعدها، أو في هذه الآية الأولى، إلى سوء أدبهم في الخطاب، وتضمن ذلك تحذير المسلمين من ذلك. إذن فالله تعالى يذكر لنا سوء خطاب اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذر المسلمين من أن يكونوا مثلهم، ويرشد المسلمين إلى ما يجب عليهم أن يخاطبوا به نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. يقول الشيخ هنا: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة. راعنا مشتق من المراعاة، راعاه يراعيه مراعاة، من المراعاة بمعنى انظر إلينا وتعهدنا وراقبنا. فإذا هم يقصدون معنى حسنا، هذا الذي يريدون من المراعاة: انظر إلينا، تعهدنا. اليهود استعملوا نفس اللفظة لكنهم قصدوا بها معنى آخر، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك: راعنا، ولكنهم يقصدون من الرعونة. فهم يريدون بذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم والتنقيص منه، قالوا نفس العبارة وقصدوا السب ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة، فقالوا ذلك على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا اللفظ لفظ مشترك، راعنا مشترك، يستعمل بمعنى حسن وهو المعنى الأول الذي كان يقصده المسلمون لما كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم به ويقولون راعنا، من المراعاة. والمعنى الثاني الذي يحتمله اللفظ هو أن يكون من الرعونة، فيكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اللفظ مشتركا بين المعنيين ويقصد به المسلمون خيرا ويقصد به اليهود شرا، نهاهم الله تبارك وتعالى عن قوله، نهى الله المسلمين عن قول هذا اللفظ راعنا، قال لهم الله تعالى وقولوا انظرنا، لأن هذا اللفظ تستعمله اليهود كما تستعملونه لكن في غير ما تريدونه، استعملونه في معنى آخر غير المعنى الذي تقصدون، فقال لهم الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اسمعوا، إذن قال لهم الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهو نفس المعنى، لأن المسلمين لما كانوا يقولون راعنا يقصدون انظر إلينا، انظرنا، انظر إلينا، راقبنا، تعهدنا، يقصدون نفس المعنى. لكن اللفظ الأول مشترك، قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر، يستعمل في معنى حسن وفي معنى سيء. فلما كان مشتركا نهاهم الله تعالى عنه وأمرهم أن يتلفظوا بلفظ لا يحتمل السوء، لا يحتمل الشر، قال لهم الله تعالى وقولوا انظرنا، وهو من النظر أو من الانتظار بنفس المعنى الذي ذكرناه، راقبنا، تعهدنا، انظر إلينا. فأمرهم الله تعالى أن يعدلوا عن اللفظ المحتمل وأن يبدلوه بلفظ صريح في المعنى المراد. ومن هذا يأخذ العلماء فائدة عامة، يقولون، يقول أهل العلم يجب على المسلم أن يعدل ما أمكن واستطاع عن الألفاظ الموهمة للباطل، عن الألفاظ المحتملة للمعاني الباطلة، كلما أمكن المسلم العدول عن هذه الألفاظ التي تحتمل المعاني الباطلة فليعدل عنها وليبدلها بألفاظ صريحة في مقصوده وفي مراده، وهو المعنى الحسن الذي يريده. إذن كلما أمكنك أن تعدل عن لفظ محتمل لمعنى حسن ومعنى سيء لئلا يساء بك الظن، كلما أمكنك العدول عن هذه الألفاظ المشتركة المبهمة المجملة فافعل، وأت بالألفاظ الصريحة في المعاني المرادة عندك. إذن قال لهم الله تعالى لا تقولوا راعنا، إذن الله تعالى قال لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن نهي المسلمون عن هذا اللفظ أولا لأنه مشترك بين معنى حق ومعنى باطل، ثانيا نهوا عنه قال بعض أهل العلم لما فيه من الجفاء وقلة التوقير، لأن هذا اللفظ اللي هو راعنا فيه جفاء وفيه قلة توقير، فنهوا عن ذلك اللفظ الذي فيه جفاء وأمروا بلفظ أحسن منه، أن يبدلوه بلفظ خير منه. وكذلك يفعل المسلم في خطابه للمسلمين كلما أمكنه العدول عن الألفاظ التي فيها شيء من الغلظة وشيء والتي فيها شيء من الجفاء فليفعل، فليبدلها بغيرها من الألفاظ التي فيها رفق ولين ورقة، فذلك أدعى للقبول إن شاء الله تعالى. إذن قال لهم الله تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، هذا واسمعوا واش معطوف على انظرنا ولا معطوف على قولوا؟ واش المعنى قولوا انظرنا وقولوا اسمعوا؟ لا، لا يصح، لا يمكن. إذن اسمعوا معطوف على قولوا، فأمرهم الله تعالى بشيئين، الشيء الأول أمرهم أن يقولوا انظرنا، والشيء الثاني أمرهم أن يسمعوا بمعنى أن يطيعوا ويمتثلوا وينقادوا، كيف ما سبق لنا هذا المعنى فيما مضى، تقول فلان لا يسمع كلامي بمعنى لا يمتثل أمري، لا ينقاد لأوامري، لا يطيعني. إذن فالله تعالى أمرهم بشيئين، قولوا انظرنا واسمعوا. إذن اسمعوا معطوف على قولوا ماشي معطوف على انظرنا، ليس مقولا للقول، ماشي المعنى قولوا انظرنا وقولوا اسمعوا، لا لا، قولوا انظرنا واسمعوا، فأمرهم بشيئين قولوا واسمعوا. إذن اسمعوا بمعنى أطيعوا. قال تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم قال ربنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله تعالى بيّن للمؤمنين شقد الكافرين عليهم، وبغضهم لهم وشدة عداوتهم إياهم وأنهم لا يريدون لهم الخير أبدا. قال ربنا يحذر المؤمنين من الكافرين. قال ما يود الذين كفروا، الذين كفروا جنس كما قال الشيخ يعم النوعين، يعم أهل الكتاب والمشركين من العرب. شنو الدليل على أنه يعمهما؟ هو من البيانية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين. إذن هذا من أشي تسمى بيانية، بيانت لنا ذاك العموم ديال ما يود الذين كفروا. الذين كفروا واش المقصود بهم أهل الكتاب أو المقصود بهم مشركو العربي؟ قال لنا الله تعالى من أهل الكتاب ولا المشركين. إذن فمن بيانية بيانت لنا إبهام ما وفصلت إجمال ما، فما مجملة وجاء البيان والتفصيل في قوله من أهل الكتاب ولا المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. إذن فقوله الذين كفروا جنس يعم النوعين، باش عرفناه بقوله من بعد من أهل الكتاب ولا المشركين. وش معنى ما يود؟ لأن هذيك ما يود الذين كفروا هذيك ما في قوله ما يود للنفي، حرف نفي، ليست مبهمة، ليست دالة على العموم، ما حرف نفي. ما يود الذين كفروا لنفي المودة، والمودة هي المحبة، بمعنى أن الذين كفروا. إذن فمين شنو بينت لنا؟ بينت لنا الإبهام ديال الذين. ما يود الذين كفروا، الذين اسم موصول يفيد العمومة، ذاك الإبهام ديال الذين بين بقوله من أهل الكتاب ولا المشركين. إذن فمين بيان لعموم الذين. وما يود هذيك ما للنفي، حرف نفي، ما يود بمعنى لا يودون، لا يحبون، مودة هي المحبة. إذن شنو معنى الآية؟ معنى الآية أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لا يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل. إذن أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، شنو إعراب ديالو؟ مفعول بقوله يود. ما يود الذين كفروا أن ينزل، أي تنزيل، أن ينزل تنزيل خير من ربكم عليكم، أن ينزل عليكم خيرا من ربكم، لا يريدون ذلك. إذا لا يودون تنزيل، أن ينزل مصدر منصوب بيود، لا يحبون، ماذا لا يحبون؟ أن ينزل تنزيل خير من ربكم عليكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير. هذ من ما إعرابها في قوله من خير تحتمل وجهين، إما أنها للتبعيض، ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم بعض خير ولو غير شوية الخير لا يحبونه لكم، قليل من الخير، بعض من الخير لا يحبونه لكم لشدة بغضهم وعداوتهم لكم. وإما أنها صلة زائدة يعني، وخيرا هذا هو المفعول ديال أن ينزل عليكم خير. إذن خير هذا هو نائب الفاعل ديال ينزل، ومن صلة لتقوية الكلام وتوكيده، وهذا إعراب جائز. نعم صحيح، أن ينزل عليكم خير من ربكم، ينزل خير، فجر النائب عن الفاعل بمن زائدة لأنه واقع في سياق نفي. ما يود الذين كفروا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل. وأنتم تعلمون أن من تزاد إذا وقعت بعد النفي، إذا وقعت بعد النفي فيجوز زيادتها. إذا المعنى يعني صحيحان، إما أن من تبعيضية، ما يودون أن ينزل بعض الخير عليكم، أو أن ينزل خير من ربكم عليكم مطلقا، فمن صلة زائدة لسقية كلامه وتوكيده. قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء. ما المراد برحمته والله يختص برحمته؟ لأن الله تعالى شكي يقصد في هذه الآية؟ يقصد المؤمنين. الآن بين لنا عداوة الكفار من أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين، وأنهم لا يحبون أن ينزل أي خير على المؤمنين، بين لنا هذا المعنى. ثم الله تعالى ردا عليهم، أش قال ردا عليهم؟ والله يختص برحمته من يشاء. شنو المراد برحمته؟ إما المراد القرآن أو النبوة أو العموم. علاش؟ لأن القرآن هذا يؤمن به المؤمنون، والنبوة هاته يصدق بها المؤمنون، إذن فالكفار من أهل الكتاب المشركين هم أعداء للقرآن وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمعنى والله يختص برحمته من يشاء، أي القرآن يختص به من يشاء وهم المؤمنون، أو النبوة يختص بها من يشاء وهم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي وصدقوا، أو العموم برحمته يشمل القرآن والنبوة وأي خير من الله تبارك وتعالى. فالله رد عليهم قال لهم جل وعلا لماذا تغضبون، أو لماذا تحقدون على المؤمنين وتعادونهم، فإن الله يختص بفضله وبرحمته وبخيره من يشاء من عباده، فلماذا إذن تبغضونهم؟ واضح المعنى؟ والله يختص برحمته، بمعنى ذلك الشيء اللي عندهم إنما هو من فضل الله عليهم، والله يختص برحمته من يشاء. إذن هذه الآية فيها الرد على من كره الخير للمسلمين، قال الله لذوك الذين يكرهون الخير للمسلمين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. إذن هذه الآية الثانية شنو بيّن الله فيها؟ بيّن الله فيها حسد، وسيأتي التصريح بهذا بعد ذلك، بيّن الله تعالى فيها حسد اليهود بالخصوص، والنصارى لهم بالتبع، والمشركون عموما للمؤمنين، بيّن فيها حسد الكفار من اليهود والنصارى والمشركين للمؤمنين. ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية وما بعدها فيها بيان حكم النسخ، وفيها الرد على اليهود الطاعنين فيه الذين كانوا يطعنون في النسخ ويقولون إنه يستلزم البداء كما لا يخفى. وفي الآيات هاته توطئة لما سيأتي بعد إن شاء الله من الكلام على تحويل القبلة، أجرى توطئة لما سيأتي في الآيات في حزب سيقول السفهاء، توطئة لذلك لأنه غير تكلم لنا على هذا الأمر في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله إلى آخره. إذن فهذه الآيات الآتية إن شاء الله فيها بيان حكم النسخ وأنه مشروع وجائز وواقع كما سنبين، وفي ذلك رد على اليهود المنكرين له، وتوطئة لما سيأتي من الكلام على القبلة وتحويلها. قال تعالى ما ننسخ، يقول الشيخ ما ننسخ أي نزل حكمه ولفظه أو أحدهما، نزل أو نرفع. النسخ كما لا يخفى في اللغة هو الإزالة والرفع، فالله تعالى يقول ما ننسخ أي ما نرفع أو ما نزل من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ أي نزل أو نرفع. قال لنا الشيخ حكمه ولفظه أو أحدهما فقط، فيه إشارة إلى أقسام النسخ الثلاثة، لأن النسخ اللي هو الإزالة والرفع إما أن يكون نسخ، إما أن يكون لي، إما أن يكون للحكم واللفظ، وإما أن يكون لللفظ دون الحكم، وإما أن يكون للحكم دون اللفظ. ما ننسخ من آية أي ما نرفع ونزل من حكم آية أو لفظها أو حكمها ولفظها، ثلاثة الأقسام، نسخ التلاوة والحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، والثلاثة كلها موجودة في القرآن وأمثلتها معروفة في كتب الأصول وفي كتب علوم القرآن، أمثلة مشهورة في الباب. إذن يقول الله ما ننسخ أي ما نرفع أو نزل، وقرئ بضم النون ما ننسخ من آية، قرأ ابن عامر الشامي من السبعة ما ننسخ بمعنى ما نأمر بنسخه. إذن شو الفرق بين الآيتين؟ ما ننسخ أي نحن ننسخ نرفع ونزيل، وننسخ أي نأمر بنسخه، أي أن الله تعالى يأمر بنسخ آية فتنسخ. ننسخ من أنسخ، وننسخ من الثلاثي. ما ننسخ من آية أو ننسها من آية من بيانية كما لا يخفى، ما ننسخ من آية أو ما ننسخ من آية بيانية أو ما ننسخ آية أو ننسها، أو ننسها من النسيان، وهو ضد الذكر بمعنى نمحها من القلوب، أي أن الله تبارك وتعالى قد ينزل آية ثم بعد ذلك يمحوها من قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينسى الله نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآية، ليقع نعم إذن فحينئذ لا يحتاج إلى رفعها بشيء آخر، لا يحتاج إلى رفعها بحكم آخر. الله تبارك وتعالى يمحوها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وينسي نبيه صلى الله عليه وسلم إياها، كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى ضد الذكر، إلا ما شاء الله أن تنساه فستنساه. إذن إما الله تعالى ينسخ الآية وإما أن ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم، ينسيها الله النبي صلى الله عليه وسلم أي يمحوها من قلبه. إذن فالنسيان على هذا ضد الذكر. ويحتمل أن يكون النسيان بمعنى الترك، أو لأن النسيان كما تعلمون يأتي ضد الذكر ويأتي النسيان بمعنى ترك، قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركهم. فحينئذ المعنى أو ننسها أي نتركها غير منزلة، أي أن الله جل وعلا لا ينزلها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أو المعنى ننسها أي نتركها غير منسوخة، وهذا أولى، هذا إذا بغينا نفسره بالترك الثاني أولى وأظهر في المعنى. ما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها غير منسوخة، تبقى محكمة، تبقى الآية محكمة لا تنسخ. فيكون الله تعالى حينئذ تحدث عن أمرين، عن النسخ وعن عدم النسخ، وهو إبقاء الآية فتكون محكمة، هي التي تسمى بالمحكم المقابل للمنسوخ، لأن المحكم يستعمل مقابلا للمتشابه ويستعمل مقابلا للمنسوخ. ما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها غير منزلة، هذا بمعنى الترك، أو غير منسوخة، وهذا الثاني أظهر إذا فسرناها بالترك. وقرئ أو ننسأها، الآن هذه القراءة هي التي قرأ بها الأكثرون، قرأوا ننسيها، هي التي نقرأ بها نحن، قرأ بها نافع عاصم والأكثرون، الكوفيون قرأوا بها، وكذلك ابن عامر الشامي، وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري أو ننسأها من الثلاثي ومع الهمز، بالهمز ننسأها وبفتح النون، يعني من الثلاثي. أو ننسأها من النساء بمعنى التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، ومنه ربا النسيئة أو ربا النساء بمعنى ربا التأخير، من النساء أو النسيئة وهو التأخير. إذن شنو المعنى حينئذ؟ المعنى يختلف. أو ننسأها أي نؤخر إنزالها أو نؤخر نسخها، يحتمل معنيين. ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخر إنزالها، مازال ما غتنزلش دابا تال من بعدها تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نؤخر نسخها، لن تنسخ الآن، ستنسخ بعد نزول هذه الآيات، أما ننسخ ستنسخ بعد في الزمن المستقبل. كل ذلك بإذن الله تعالى، كل ذلك في علم الله الأزلي، ولا يلزم شيء من هذه الأمور، لا التأخير ولا النسخ ولا الإبقاء، لا يستلزم شيء من هذه الأمور البداء أبدا، لا يستلزم البداء أبدا. إذن كل ذلك بإذن الله تعالى وأمره وعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. إذن ما ننسخ، واضح المعاني اللي فيها، أو ننسئها كذلك واضح، أو ننسأها أي نؤخر إنزالها أو نؤخر نسخها. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. ما معنى بخير منها؟ بخير منها إما في خفة العمل أو في الثواب أو أعم، والأرجح الثالث أنه أعم. لماذا؟ لأن النسخ قد يكون من الأخف إلى الأثقل، وقد يكون من الأثقل إلى الأخف، وقد يكون من شيء إلى ما يساويه، ثلاث صور كما لا يخفى. إذن قوله بخير منها عام، يشمل الخيرية في الخفة ويشمل الخيرية في الثواب. فإذا نسخ الشيء من الخفة إلى الثقل كان الثاني خيرا من الأول، فاش في الأجر في الثواب. وإذا نسخ من الثقل إلى الخفة كان الثاني خيرا من الأول، فاش في خفة العمل، فهم؟ إذن فهو أعم. إذن بخير منها إما في خفة العمل أو في الثواب أو ما هو أعم، يشمل الأمرين وزيادة. شنو قلنا الأظهر؟ القول الثالث الأعم. علاش؟ لأنه مقرر أن النسخ قد يكون من الأخف الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف، فإذا قلنا خفة العمل فتخرج صورة النسخ إلى الأثقل، إذن فعلى هذا هذا عام بخير منها، إما في خفة العمل فينسخ الله الحكم الأول الغليظ بحكم خفيف، أو في الثواب العكس، أو في الأمرين معا، ولذلك قلنا هذا أعم يشمل الأمرين معا وزيادة. بخير منها أو مثلها، إذن هو صرح بالمثل، بخير منها إذن يشمل صورتين، في خفة العمل أو في الثواب، والمساواة داخلة في قوله أو مثلها. ومن أمثلة المساواة نسخ القبلة، كانوا في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس مع الكعبة بالتخير على الأصح، وبعد ذلك نسخ الأمر بلزوم استقبال الكعبة، صارت الكعبة هي قبلة المسلمين لزوما، وفي أول الأمر كانوا بالتخير يصلون إما إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة المشرفة، وبعد ذلك أمر. إذن هذا النسخ اللي هو وجوب استقبال الكعبة المشرفة، هذا نسخ إلى المثل إلى المساوي، لأنه يستوي عند المؤمن في صلاته أن يستقبل هذه الجهة وهذه الجهة، فليس نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة نسخا لا إلى الأخف ولا إلى الأثقل. أنا إذا أردت أن أصلي يستوي عندي في الثقل والخفان، وصلي لهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، استوي الجهات الأربع كلها عندي. إذن فهذا نسخ للشيء إلى مثله، وهو معنى قوله تعالى بخير منها أو مثلها، وكل ذلك لحكم ولا بد. قال بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذه الآية استدل بها الله رب العالمين على جواز النسخ، فيها استدلال على جواز النسخ، لماذا؟ لأنه من المقدورات. شوف لاحظ واحد الاستدلال لطيف هنا، إلى واحد من الناس استبعد النسخة، قال لك النسخ بعيد في الشريعة، الله تعالى يثبت حكما وبعد ذلك يرفع، هذا أمر بعيد، نسأله سؤالا واحدا، نقول له أليس الله قادرا عليه؟ وش هو من مقدورات الله ولا ليس من مقدوراته؟ وش الله قادر عليه ولا ليس قادرا؟ فقط السؤال يكفي. فإن كان الجواب هو قادر قال لنا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا كان من مقدورات الله، الله قال على كل شيء، إذا هذا من مقدورات الله، فهو قادر عليه. إذا فالآية استدل بها الله تعالى على جواز النسخ، لأنه من مقدورات الله، داخل في قوله على كل شيء قدير، وإذا كان قادرا عليه فإنه ممكن، بل وقد وقع كما أشرنا إليه. إذن ففي الآية إثبات جواز على كل شيء قدير، فيها استدلال على جواز النسخ، وفيها رد على اليهود الذين أحالوه على الله في زعمهم، قالوا لا النسخ مستحيل على الله لأنه يستلزم البداء، أي الظهور بعد الخفاء، بمعنى أن الله تعالى لم يكن عالما ثم عالما، فالنسخ يستلزمه في عقولهم وزعمهم، ولذلك أحالوه على الله تعالى، ففي الآية رد عليهم. إذن الشاهد النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ثم نقول لليهود ألستم تقولون إن شريعتكم ناسخة لشريعة من قبلكم؟ ألستم تدعون أن شريعة نبيكم ناسخة لمن سبق؟ يقولون بلى. نقول لهم كذلك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشريعتكم، فشريعتكم ناسخة لما قبلها، وشريعة محمد التي بعدها ناسخة لشريعتكم لأنها قبلها، فشريعتكم ناسخة ومنسوخة، ناسخة لما قبلها ومنسوخة بما بعدها في الجملة، وإلا فبعض الأحكام يقرها شرعنا مما كان عند من قبلنا. ثم قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا أن تسألوا رسولكم يشتمل معنيين، المعنى الأول أن تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات، تطلبوا منه المعجزات. أم تريدون أن تطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب للمؤمنين كيقول لهم الله تعالى، هل تريدون، أو خطاب للعامة للناس عموما حتى الكفار الذين يطلبون المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حينئذ رسولكم أي رسولكم في حقيقة الأمر، ورسولكم طوعا أو كرها في حقيقة الأمر ولو لم تقروا بذلك. هل تريدون أن تسألوه أي أن تطلبوا منه المعجزات والآيات؟ هذا المعنى الأول. المعنى الآية. المعنى الثاني الذي يحتمل أن تسألوا رسولكم سؤال علم. أن تسألوا رسولكم أي الأسئلة العلمية، السؤال عن العلم. وشنو هو المعنى الأظهر؟ المعنى الأول هو الأظهر، أن تسألوا رسولكم أي أن تطلبوا منه المعجزات والآيات. ما الدليل على أن الأول أظهر؟ هو قوله من بعد كما سئل موسى من قبل. فإن موسى قد سئل من قبل الآيات والمعجزات، ومن ذلك أنهم قالوا له أرنا الله جهرة. واضح؟ إذن فلما شبه الله تعالى سؤالهم بسؤال اليهود لموسى دل على أنهم قصدوا بالسؤال طلب الآيات والمعجزات، مش فقط السؤال عن العلم، لأنه قال كما سئل موسى من قبل، وموسى من قبل قد سئل عن الآيات والمعجزات. سبق لنا كثير من أسئلة اليهود لموسى، ومن ذلك قولهم أرنا الله جهره، غير ذلك من الآيات التي سألوها لموسى عليه الصلاة والسلام. إذا الأظهر في قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي أن تطلبوا منه الآيات والمعجزات. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من استبدل منكم الكفر بالإيمان، اختار الكفر وترك الإيمان، فقد ضل سواء السبيل أي وسط الطريق، والمراد به الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، فقد ضل عن الصراط المستقيم. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب، هذه الآية وما بعدها بين الله تعالى فيها رغبة اليهود في إضلال المؤمنين، وبين الله تعالى فيها أن سبيل المؤمنين لكف شرهم هو الصبر وإصلاح النفوس، الاهتمام بإصلاح النفوس. فبين الله تعالى فيها رغبة اليهود في إضلال المؤمنين، وهم يرغبون في ذلك إلى زمننا وإلى أن تقوم الساعة. أشد رغبة من رغباتهم إضلال المؤمنين، وما زالوا على ذلك إلى يومنا هذا. فهم يحدثون كثيرا من الأمور ويروجون وينشرون خصوصا في المسلمين كثيرا من الأمور ليضلوهم عن سبيل الله تعالى. ليس لهم هم ولا غرض إلا أن يضلوا المؤمنين عن الصراط المستقيم. والله تعالى بين لنا هذه الحقيقة، قال ود كثير، ودوا أي تمنوا، ود كثير أي تمنى كثير أو أحب كثير من أهل الكتاب. قالوا، قال الشيخ هنا نزلت هذه الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود، لأنهم هاد اليهود كانوا يحرصون غاية الحرص على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام، كانوا يحرصون على فتنة المسلمين إما بالشهوات أو بالشبهات، أحيانا بالإغراءات والشهوات المادية الدنيوية، وأحيانا بإلقاء الشبهات في نفوسهم وقلوبهم. غرضهم من هذا الجد والاجتهاد كله أن يضلوهم عن الصراط المستقيم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، شنو تمنوا؟ أحبوا ماذا؟ شنو غرض بينهم؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ودوا هذا لو مصدرية هنا، ود كثير من أهل الكتاب ردكم، لأن ود متعد، المفعول دياله هو المصدر المؤول، لأن لو من الحروف التي تأتي مصدرية. ود كثير من أهل الكتاب ردكم، لو يردونكم بعد إيمانكم، ردكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا المفعول بقوله يردونكم، يردونكم يحولونكم يبدلونكم كفارا، أي يصيرونكم كفارا، يجعلونكم كفارا. قال تعالى حسدا من عند أنفسهم، هذا حسدا في إعرابه إما أن يعرب مفعولا من أجله، وإما أن يعرب مصدرا في موضع الحال، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، إما أن يكون مصدرا في موضع الحال ومفعولا لأجله. وعلى كلا الوجهين اللي ذكرنا الآن فهو معمول لقوله ود، للعامل اللي هو ود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، معمول يردونكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أي من أجل حسدهم، مفعول لأجله، أو حال كونهم حاسدين لكم، بمعنى ما الباعث لهم على هذا؟ الحسد. حال كونهم يحسدونكم، إذا حال ولا ولا مفعول لأجله معمول به يردونكم كفارا من أجل الحسد ولا حاسدين. الوجه هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يحتمله أن يكون مصدرا يعني مفعولا مطلقا بعامل محذوف، يتعرب مفعولا مطلقا، ماشي مصدر بمعنى الحال وليس مفعولا لأجله، اش نعربوه مفعولا مطلقا والعامل ديالو محذوف. والتقدير لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يحسدونكم حسدا، حسدا إذن مفعول بعامل محذوف من لفظه ومعناه، يحسدونكم حسدا يوافقه في لفظه ومعناه. وعلى الوجه الأول اللي ذكرنا على إعرابه مفعولا لأجله أو حالا نصل لا نقف، لأن العامل دياله هو يردونكم. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا نصل، لأنه حينئذ معمول ديال يردونكم. وعلى الوجه الثاني هذا اللي ذكرنا أنه مفعول مطلق بعامل محذوف نقف، لأن العامل دياله محذوف، ماشي العامل دياله هو يردونكم، يتغير المعنى. نقول لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وعلى هذا وقف الهبطي رحمه الله، يحسدون حسدا من عند أنفسهم، يحسدونكم حسدا، فحسدا ليس مفعول معمولا ليردونكم، إلى وصلتي سيتوهم أنه مفعول لي معمول ليردونكم وهو معمول لمحذوف، فتبدأ هكذا حسدا أي يحسدونكم حسدا. وحينئذ إيش غادي نقول في هذا المصدر العامل فيه المحذوف؟ أنقول مصدر نائب مناب فعله، يحسدونكم حسدا مصدر نائب، لأنه إذا كان مؤكدا لعامله لا يجوز حذف العامل، المؤكد لا يحذف المؤكد وإلا زال الغرض، فيكون نائبا عن التلفظ بفعله، كأنه قال يحسدونكم، إذا التقدير يحسدونكم حسدا، وهذا وجه وقف الهبطي فلا إنكار فيه، كفارا حسدا من عند أنفسهم ابتداء صحيح. قال الشيخ هنا والأول أظهر وأرجح، الذي رجحه الشيخ هو الأول وهو أن العامل مذكور. لماذا رجح هذا؟ لأن كون العامل، لأن عدم التقدير أولى من التقدير كما لا يخفى، لكن حتى التقدير فيه مخالفة للقاعدة، إلى عربناه حالا فمجيء المصدر حالا ليس قياسيا، مع كثرته لا يقاس عليه. الشاهد قال تعالى حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم هذا الجار مجرور، إما متعلق بحسدا لأن حسدا قلنا نائب عن، إذن فيعمل عمل الفعل، مصدر هو مصدر، عامل عمل فعله، إذن التقدير يحسدونكم من عند أنفسهم، هذا الحسد من عند أنفسهم، أو متعلق بودة، ود كثير من أهل الكتاب من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أي ظهر ووضح. ثم قال تعالى للمؤمنين، كيقول الله للمؤمنين فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا هذا منسوخ، الآيات اللي فيها الأمر بالعفو والصفح عن الأعداء وعن المحاربين كلها منسوخة، كلها في القرآن منسوخة بالسيف، بالآيات التي فيها الأمر بالقتال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذ أمر المؤمنون بالعفو والصفح في أول الأمر. ولذلك قلنا هذه الآيات الآتية فيها بيان حكم النسخ والرد على اليهود الطاعنين، وقلنا هذه الآيات فيها بيان رغبة اليهود في إضلال المؤمنين، وفيها أن سبيل المؤمنين لكف شرهم هو الصبر وإصلاح النفوس، وهذا هو معنى فاعفوا واصفحوا، الله تعالى أمرهم بالصبر وبإصلاح النفوس، هذا في أول الأمر. لكن بعد ذلك أمر المؤمنون بقتال الكفار والمشركين المكابرين المعاندين الجاحدين والمحاربين. قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ما معنى بأمره؟ حتى يأتي الله بأمره، ما هو أمره؟ إما المراد بأمره إباحة القتال، حتى يأتي الله بأمره أي بإباحة القتال لكم في قوله فاقتلوا المشركين أو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونحو ذلك من الآيات الآمرة بالقتال. أو حتى يأتي الله بأمره، المراد بأمره وصول آجالهم حتى ينتهي وقتهم ويصل أجلهم. ثم قال تعالى بعد ذلك: حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى للمؤمنين، وهذا هو الآية اللي قلنا فيها الأمر باش بإصلاح النفوس، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فأمرهم الله بالصبر والعفو والصفح، وأمرهم باش بالاشتغال بإصلاح النفوس. وهذه فائدة مهمة جدا. المؤمن إذا لم تكن له قوة ولم تكن له عدة وعتاد، فيجب أن يشتغل حينئذ بإصلاح نفسه بالصبر، وأن يشتغل بإصلاح النفس، لأن ذلك مهم جدا، فيه إعداد للمؤمن، إعدادا معنويا، إعدادا روحيا، إعدادا باطنيا، إلى أن يتيسر الإعداد الظاهري. فقال لهم الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. ثم قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها أماني أهل الكتاب، وذكر أيضا تنازعهم، وذكر شيئا من مخازي بعض منتسبيهم. قال ربنا: وقالوا لن يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فيها نكتة بلاغية معروفة، وقالوا هذا إجمال، ثم جاء بعده التفصيل: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذا المعنى ديال وقالوا أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، لأن ماشي المعنى وقالوا أي اليهود النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، اختلفوا، لا لا، هذا إجمال وذكر بعده التفصيل. وقالوا هذا الأمر، هذا الواو هذه فيها إجمال، وجاء التفصيل من بعد يدخل الجنة. إذن شنو المعنى ديال هذا؟ قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. كل طائفة تدعي وتزعم أنها هي التي تدخل الجنة، اليهود كيزعموا أنهم أهل الجنة، والنصارى يزعمون أنهم أهل الجنة. إذن قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة. إذن شنو المعنى؟ هو ما ذكرنا، قال لنا الله تعالى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. شو معنى إلا من كان هودا؟ أي يهوديا. إلا من كان هودا أي يهوديا، إذن فهودا بمعنى اليهود. وهذه الكلمة جمع هائد، إلا من كان هودا، هودا جمع هائد، والهائد هو الراجع التائب، وهم يزعمون أنهم الراجعون المنيبون إلى الله تبارك وتعالى. أو هودا يعرب مصدرا نعتا لموصوف محذوف. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي إلا من كان قوما هودا، مثلا موصوف محذوف يقدر على حسب السياق، قوما هودا. إذن هودا مصدر وصف به، والوصف بالمصدر جائز كما لا يخفى. أو شخصا هودا، لأن المصدر إذا وصف به يوصف به على لفظ واحد، المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يستوي في ذلك جميع أنواع الموصوف، فيكون الوصف على شخص على صيغة واحدة، كقولهم رجل عدلون ومرأة عدلون ورجلان عدلون. إذن فهود إما قلنا جمع هائد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ماشي جمع، مصدر هذا يهود هودا، وإلا كان مصدر شنو المعنى دياله هنا؟ يكون وصفا نعتا لموصوف مقدر، كأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان شخصا هودا، موصوفا بهذا الوصف، إلا من كان رجلا هودا، شخصا هودا، إنسانا هودا، باش يشمل الذكر والأنثى، إلا من كان هودا أي يهوديا. ولذا قال الفراء: حذفت منه الياء على غير قياس، إلا من كان هودا أي يهودا، فحذفت الياء. قال تعالى ردا عليهم وإبطالا لأمانيهم وأباطيلهم، لأن هذه أماني ديال أهل الكتاب. قال تعالى: إلا من كان هودا ونصارى، قال تعالى: تلك أمانيهم، تلك أماني، وذلك يوقف على قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا كلامهم. ثم أتى الرد عليهم تلك أمانيهم، تلك أي قول اليهود ليدخل الجنة وقول النصارى ليدخل إلى آخره، ما هي إلا أماني يتمنونها، أو معنى تلك أمانيهم أي أكاذيبهم. إذن إما المعنى أن ذلك ما يتمنونه، أو المعنى أن ذلك من أكاذيبهم، بمعنى هم عارفين الرسوم كيكذبوا، يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون فيما يدعون ويزعمون، لا ضمان لهم أنهم أهل الجنة ويكذبون نصرة لباطلهم، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه من التمني تلك أمانيهم، بمعنى يتمنون ذلك. قال تعالى قل لهم يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أمر على وجه التعجيز، المقصود بالأمر هاتوا للتعجيز. علاش للتعجيز؟ لأنهم لا برهان لهم ولا دليل لهم. هل لهم دليل على أنهم أهل الجنة؟ هاتوا، هذا أمر لليهود والنصارى، هاتوا برهانكم أيها اليهود على ما تتمنون، وهاتوا برهانكم أيها النصارى على أمانيكم. قل هاتوا برهانكم، أمر للتعجيز وفيه أيضا الرد عليهم. وهذا الأمر هاتوا من هاتا يهاتي، يقال أمر من هاتا يهاتي ولم يستعمل، بمعنى لم ينطق به هذا الفعل، هذا لا يستعمل منه إلا الأمر. هاتوا، هاتي، هاتوا، وليس له ماض ولا مضارع، لكن القياس يقتضي لأنه على وزن فاعل، فالقياس يقتضي كل ماضي ديالو هاتا يهاتي، لكن لم يستعمل فيه إلا الأمر هاتوا برهانكم. وقيل أصله آتوا برهانكم فأبدلت الهمزة هاء، قيل الأصل هاتوا برهانكم أي آتوا برهانكم فصارت الهمزة هاء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا برهان لهم، إذن فلن يستطيعوا أن يأتوا بذلك. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا لما رد الله تعالى عليهم وأبطل مقالتهم بين الحق، بين وجه الحق، كأن سائلا سأل قال وإذا كان كلام هاد الناس باطل طيب شكون غيدخل الجنة؟ اليهود قالوا غندخل الجنة، والنصارى قالوا الله تعالى رد عليهم وأبطل مقالتهم وبين أنهم كاذبون، ياك طيب شكون غيدخل الجنة؟ بين الله شكون غيدخل الجنة. إذا بلى إجاب للنفي السابق، شنو هو النفي؟ لن يدخل الجنة، بلى سيدخلها، شكون اللي غيدخلها؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله أي دخل في الإسلام، إما المعنى أسلم وجهه لله أي دخل في الإسلام، أو المعنى أخلص لله تعالى، وهو محسن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو محسن متبع للشريعة موافق لها منقاد لدين الله رب العالمين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه الإشارة إليك هذه الآية مما يستدل بهذه الآية وما شاكلها، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وما شاكل من الآيات يستدل بها على الشرطين المعروفين لقبول العبادة وهما إخلاص والمتابعة. من أسلم وجهه لله أخلص لله، وهو محسن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحد الأمرين لا يكفي عن الآخر، فمن أخلص لله ولم يتبع عمله مردود، ومن اتبع ولم يخلص عمله مردود، فلا بد منهما ولا لا. ولذلك الله تعالى في آيات كثيرة يقول لنا هذا المعنى، هذا كما في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال لنا الله تعالى هنا بلى من أسلم وجهه، إذن شنو المعنى ديال الآية؟ بلى يدخل الجنة من ليس يهوديا ولا نصرانيا. طيب شكون هذا اللي غيدخل الجنة؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن، واضح. قال تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى بعد ذلك قال سيئون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جزاك الله خير. قال تعالى وقالت اليهود، قال الشيخ رحمه الله سبب نزولها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى كالعادة. قالوا قبل لن يدخل اليهود قالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا كذلك. هنا مرة أخرى اجتمعوا فاختلفوا، فذمت كل طائفة أخرى، ذمت اليهود النصارى والعكس. فما الذي قالوا؟ قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذه الجملة وهم يتلون الكتاب هي جملة حالية، المقصود بها تقبيح فعلهم، بمعنى هذا الكلام يقولونه مع أنهم يتلون الكتاب. وش واضح المعنى ديالها؟ تقبيح لفعلهم. كتقول فلان كيدير هذا الفعل زعما راه كيقرا قران كيقول لنا وزعما راه كي زعما راه مسلم يشهد الا انه محمد رسول الله، فعل كذا وكذا وكيقرا القران، فعل كذا وكذا وله هكذا يقولون. فالله تعالى قبح فعلهم وقال وهم يتلون الكتاب، بمعنى يقولون مثل هذه المقالات مع انهم ففيه زياده التقبيح لفعلهم. قال تعالى مع تلاوتهم للكتاب تذم كل طائفة الأخرى. قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هادو بعدا عندهم شوية العلم، نزل وهم يتلون الكتاب، اليهود يتلون الكتاب منزل عليهم، النصارى يتلون الكتاب، العرب المشركون ما عندهم كتاب وسمعوهم قالوا هاد القول تهم قالوا مثل قولهم. قال لنا الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، سمع لا يعلمون، لا كتاب لهم، ما عندهم تكتب، هاد الناس يتلون الكتاب، سمعوهم كيقولوا هاد الكلام فقالوا بل هؤلاء مشركو العرب وغيرهم، مشركو العرب وغير العرب، أقصد المشركون عموما من لم ينزل عليهم الكتاب سواء أكانوا من العرب أو من غير العرب. حتى هم قالوا مثل قولهم. شنو هو مثل قولهم؟ قالوا نحن أهل الجنة، نحن أبناء، نحن أحباء الله، وليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفوا في الدنيا شكون اللي على شيء واش نحن، قال لهم الله تعالى غدا يفصل بينكم، غدا يحكم ربنا تبارك وتعالى بينكم ويعلم حينئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. قال تعالى ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، بمعنى لا أحد أظلم من هذا. ولحن متى وجدتم كما ذكر الشيخ هنا، متى وجدتم في القرآن ومن أظلم ولا فمن أظلم؟ فالاستفهام إنكاري، هذه العبارة بالضبط ومن أظلم ولا فمن أظلم، الاستفهام فيها إنكاري، ولكن الاستفهام إنكاري راه كيتضمن النفي كما لا يخفى. اش كيكون المعنى ديال الكلام؟ لا أحد أظلم من هؤلاء. ملي كيكون الاستفهام إنكاري المقصود به التوبيخ، فإن التوبيخ يتضمن النفي. ومن أظلم بمعنى لا أحد أظلم من هاد الناس، متى حيث وقع في القرآن كما قال الشيخ. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، بمعنى هل يوجد أحد أكثر ظلما من هاد الناس الذين فعلوا هذه الأفعال القبيحة الفظيعة، بمعنى لا أحد أكثر ظلما منهم، هذا المعنى. ومن أظلم، طيب هاد الناس شنو داروا حتى كانوا أشد الناس ظلما؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وتقدم لنا هذا إن ذكرتم في دفع إهام الاضطراب عن آيات كتاب لما أجاب عنه الشيخ، لأننا كنلقوا في آيات كثيرة ومن أظلم، مثلا هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، بمعنى لا أحد أظلم من هؤلاء، وكنلقوا في آيات ومن أظلم ممن فعل كذا ومن أظلم ممن فعل كذا، وكل آية كتقتضي لا أحد أظلم من الآخر. طيب كيف نجمع بينها؟ وش واضح؟ لأن كل آية تفضيل لها يقتضي أنها أفضل من غيرها. فأجاب الشيخ هناك بوجوه نرجع إليها، منها أن كل ظلم على حسب سياقه، بمعنى كل واحد لا يوجد أكثر منه، لكن في سياقه الذي ذكر فيه أو في أولئك القوم الذين ذكر فيهم، بمعنى لا أحد أظلم من منع مساجد الله يذكر فيه اسمه في هذا الذي ذكر في هذا السياق، والآخر كذلك في سياقه والآخر في سياقه، أو لا أحد أظلم في هذه المسألة بالخصوص اللي هي من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراب. فأجاب الشيخ هناك بأجوبة، قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله. شكون المقصود بقوله منع مساجد الله؟ المقصود بهم قريش أو النصارى أو على العموم؟ قيل ثلاث أقوال، بعضهم قال المقصود قريش لأنها منعت المسلمين من الكعبة، ولا لا؟ لما كانوا بمكة منعوا المؤمنين من الكعبة. إذا المقصود بقوله منع قريش لأنها منعت الكعبة من منعت المسلمين منها، أو المعنى النصارى لأنهم منعوا بيت المقدس، أو هو على العموم كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع مساجد الله أن يذكر. أنا مع ما دخلت عليه في تاويلي مصدر، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن منعه ومساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي منع من ذكر اسمه. شنو الإعراب ديال ذاك المصدر؟ منصوب بنزع الخافض، والخافض يحذف اضطرادا في أن وأن، وفي أن وأن يضطرد مع أمن يبسين. الأصل ديال الكلام ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. إذا المصدر منصوب بنزع الخافض، منع مساجد الله ذكر اسمه فيها. إذا شكون هاد الناس اللي منعوا مساجد الله يذكر فيها اسمه؟ قلنا إما قريش، وإما النصارى لأنه منعوا بيت المقدس، أو على العموم، والعموم أولى، ليشمل كل من منع، كل من منع أن يذكر اسم الله في المساجد. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا وعيد لهم. شوف لاحظ هذا الفعل ديالهم، طيب شنو العقاب الذي استحقوه؟ أولا قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وثانيا قال لهم في الدنيا خزي، ثالثا قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا كله رد عليهم، كله رد عليهم وتقبيح لفعلهم. إذا الجزاء الأول اللي أعد الله لهم شنو هو؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا الشيء وقع لقريش وقع للنصارى. فقريش بعد قريش بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، بعد أن فتح الله مكة وصارت بلد إسلام، هل دخلوا إلى الكعبة؟ لم يدخلوها إلا خائفين. وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك. إذا هو بعد فتح مكة لم يدخلوها إلا خائفين. كذلك في حق النصارى، فقد ضربوا عند بيت المقدس، أو المعنى الجزية، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي مع أداء الجزية، بمعنى يمكنهم أن يدخلوها لكن مع أداء الجزية، وهذا فيه يتضمن الخوف. ثم قال الله تعالى أولئك، قال لهم في الدنيا خزي، هذا الشيء وقع لقريش وللنصارى، وقع للطائفتين معا. فأما قريش فقد غلبوا لما فتح الله مكة، هذاك الخزي ديالهم في الحياة الدنيا هو هزيمتهم وغلبتهم، فهزيمتهم وغلبتهم عام الفتح خزي لهم في الحياة الدنيا، إذلال ومهانة لهم في الحياة الدنيا. وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية التي يؤدون حتى الجزية خزي في الحياة الدنيا. قال تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا ظاهر. ثم قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نرجئ إن شاء الله هذه الآية إلى الدرس الآتي، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم وجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم.